الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، درسنا في هذه الليلة سيكون بعون الله تعالى في ثلاث نقاط. النقطة الأولى وهي المتبقية من درس الليلة الماضية مفهوم المخالفة، والنقطة الثانية ثلاثة أصول يحتاج إليها الفقيه. النقطة الثانية ثلاثة أصول يحتاج إليها الفقيه، والنقطة الثالثة بعض من دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط. يقول المصنف رحمه الله تعالى في بيان مأخذ الأحكام الشرعية من الأدلة، يقول: وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه. قلنا في الليلة الماضية إن مفهوم المخالفة ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، ولا بد أن نفهم أولا أن كون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم هذا لا يحتاج إلى شيء زائد على اللفظ. أما في مفهوم المخالفة الذي يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم فهذا لابد أن يكون له سبب. وقد اختصر المصنف رحمه الله على نوعين: الأول الصفة، والثاني الشرط. يعني أن المنطوق إذا جاء معه صفة دل على أن الصفة إن لم توجد يختلف الحكم، أو أن المنطوق إذا قيد بشرط فإنه إذا تخلف الشرط سيختلف الحكم. ولهذا يقول معللا لسبب المخالفة، قال: أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه. المنطوق مفعول به منصوب، وينفعل خالف فاعل خالف المسكوت عنه، إذا خالف المسكوت عنه المنطوق في حكمه، لكون المنطوق هذا التعليل وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. والشيخ رحمه الله اقتصر على هذين النوعين لأنهما من أهم مفاهيم المخالفة، وهما مفهوم الصفة ومفهوم الشرط. فمثلا إذا نظرنا إلى قول الله تعالى في سورة الطلاق: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. منطوق الآية وجوب النفقة على المطلقة إذا كانت حاملا، أخذا من قوله وإن كن. وإن أداة شرط، إذن هذا المنطوق قيد بشرط، أرأيت لو تخلف الشرط سيتخلف الحكم، وهذا هو معنى المفهوم. إذا منطوق الآية وجوب النفقة على المطلقة إذا كانت حاملة، مفهوم الآية عدم وجوب النفقة على المطلقة إذا لم تكن حاملة. هذا الاستدلال بالمنطوق والمفهوم. مثال آخر، قول الله تعالى في سورة النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. منطوق الآية أن ما طابت به نفس الزوجة من المهر فهو حلال للزوج أخذا من الشرط، وهو قوله فإن طبنا. مفهوم الآية أن المرأة إذا لم تطب نفسها بشيء من المهر فليس للزوج أن يأخذ منه شيئا، هذا الشرط. الصفة في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. وأحب أن تفهموا إلى أن الأصوليين لا يريدون بالصفة الصفة المصطلع عليها عند النحويين اللي تسمى النعت، لأن اللفظ الذي معنا في سائمة الغنم ما عندنا نعت هنا باصطلاح النحويين، عندي مضاف ومضاف إليه في سائمة الغنم، لكن من جهة المعنى بما وصفت الغنم؟ وصفت بالسوم، يعني بأنها سائمة. إذن يصح أن يقال إن هذا المنطوق وصف بوصف، إذا تخلف هذا الوصف تخلف الحكم. فإن كانت الغنم ليست بسائمة، معلومة السائمة عند الفقهاء هي التي ترعى أكثر الحول في البر، لكن لو إنسان عنده غنم في حظيرة أو في حوش ينفق عليها طوال السنة فهذه ليس فيها زكاة سائمة لأنها ليست بسائمة، لكن إن كان أعدها للتجارة فإذا باعها الزكاة في قيمتها كسائر عروض التجارة. وعلى هذا فمفهوم المخالفة سمي بمفهوم المخالفة لأن المسكوت عنه يخالف المنطوق في الحكم. ومفهوم المخالفة حجة عند جماهير أهل العلم، والأدلة على حجية مفهوم المخالفة كثيرة، ولعلي أكتفي منها بدليلين مراعاة للوقت. الدليل الأول أن فصحاء اللغة وفرسان البلاغة يدركون أن التقييد بوصف أو شرط يدل على تخلف الحكم عند فقد الوصف أو الشرط، فقد ورد في الحديث الصحيح أن يعلى ابن أمية جاء إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا عمر، الله جل وعلا يقول: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد أمن الناس، وقد أمن الناس. إذن هو الآن يعلى بفصاحته يريد أن يقول لنا إيه؟ إن الآية لها منطوق وله إيه؟ مفهوم. منطوق الآية أن القصر مربوط بالخوف، وما دام أن هذا القيد وهو الخوف قد زال وأمن الناس إذن ينبغي أن موضوع القصر ينتهي، موضوع القصر ينتهي، هذا فهمه هو. إذن هذا يدلنا على أن أصحاب اللغة الفصحى يدركون مفهوم المخالفة ويعملون به. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، يعني الفهم الذي فهمته أنت أنا فهمته. وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. طيب، هل في لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا سؤال لكم أنتم، هل في لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا دليل على حجية مفهوم المخالفة؟ تفضل أخي أنت، وجه الدلالة. ما وصلني صوتك؟ أحسنت. أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر على عمر سؤاله، بل أقره عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بجوابه كأنه يقول: نعم، إن مفهوم المخالفة معمول به، لكن في هذه الآية بالذات لا يعمل به، لأن كونكم تقصرون في حال الخوف والأمن هذه صدقة من الله جل وعلا، هذا دليل. الدليل الثاني أن التقييد بالوصف أو الشرط لا بد أن يكون له فائدة، ولا سيما في نصوص الشرع، وإلا لماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة؟ لو لم تكن كلمة سائمة لها فائدة لما كان لذكرها معنى، بل إن العرب، أو ما هم العرب، البلاغيون يرون أن الزيادة التي ما لها فائدة تعتبر حشوا وتطويلا. يعني مثلا قول الشاعر: ذكرت أخي فعاودني صداع الراس والوصب. يقولون: ليش يقول كلمة الراس دي؟ الصداع وين يكون؟ معروف أن الصداع بالراس، إذن يعتبرون كلمة الراس دي حشو ما لها قيمة. أرأيت لو أن الغنم فيها زكاة سائمة أو غير سائمة، هل يكون لقوله سائمة في الحديث له معنى؟ لا، يكون تطويل بدون فائدة. فهذان دليلان يدلان على أن مفهوم المخالفة يكون حجة. ثم انتقل المصنف إلى نقطة أخرى، وكان الأولى أن نضع لها عنوانا مستقلا حيث تكون النقاط أربعة، فتكون النقطة الثانية في درس اليوم أنواع الدلالة. وهذا البحث يا إخوان من المباحث المهمة، أن طالب العلم ينبغي أن يعي مفهوم، يعي أنواع الدلالة، لأجل أن يستعملها عند الاحتياج إليها. ولهذا الشيخ رحمه الله مع أن رسالته مختصرة إلا أنه ذكر أنواع الدلالة، فقال: الدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع معناه، هذه دلالة المطابقة. دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، اللي هو معنى كلام الشيخ إذا طبقنا اللفظ على جميع معناه. فإطلاق مثلا كلمة رجل على الذكر دلالة مطابقة. لماذا؟ لأن اللفظ اللي كلمة رجل دل على تمام معناه الذي هو الذكر، ودلالة كلمة امرأة على الأنثى. لكن الذي يعنينا، وهذا هو الذي ينبغي كما قلت لكم لدارس الأصول أن تكون أمثلته من نصوص الكتاب والسنة حتى يفهم الأصول. مثال دلالة المطابقة دلالة لفظ الصلاة على ركوعها وسجودها شروطها وواجباتها. كل ما يتعلق بالصلاة دلالة لفظ الصلاة عليه دلالة مطابقة، لأن اللفظ يدل على جميع معناه أو على تمام معناه. فإذا قلنا الصلاة لا بد لها من شروط قبله وأركان وواجبات، دلالة كلمة الصلاة على الشروط والأركان والواجبات يسمى دلالة مطابقة، لأن اللفظ دل على تمام معناه. الثاني قال دلالة تضمن. إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، وإن شئت قل دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. دلالة الصلاة على الركوع من أي أنواع الدلالة؟ ولماذا؟ أنتم نعم لماذا؟ نعم الآن الركوع جزء من أجزاء الصلاة. في دلالة لفظ الصلاة على الركوع أو على السجود يسمى دلالة تضمن، يعني لأن الصلاة تتضمن الركوع وتتضمن السجود. النوع الثالث دلالة التزام، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على الخارج اللازم، دلالة اللفظ على الخارج اللازم. لو أراد إنسان أن يقول إن قول الله تعالى وأقيموا الصلاة يدل على وجوب ستر العورة، ها؟ يدل على وجوب ستر العورة، استدلال صحيح؟ صحيح. لماذا؟ لأنه استدل بالآية على ستر العورة من باب دلالة الالتزام، لأن من لوازم الصلاة ومن شروط الصلاة ستر العورة. وهذا معنى قولنا دلالة اللفظ على الخارج اللازم، يعني ستر العورة هل هو داخل في ماهية الصلاة؟ لا، ليس من أركانها ولا من واجباتها، إنما هو إيه؟ من الشروط. وكما تعلمون الشروط هي ما يسبق العبادة، ما يسبق العبادة. إذن الاستدلال بالآية على ستر العورة أو على استقبال القبلة أو على الطهارة من أي أنواع الدلالة؟ من باب دلالة الالتزام. ولهذا يقول الشيخ ودلالة الالتزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب، لاحظ يقول بلفظ، يعني يقصد إيش بلفظ؟ إنك تستدل بالآية مثل الآية اللي استدللنا بها أقيموا الصلاة. إذا استدللنا بلفظ، ضعوا فوقها خطاً كلمة لفظ تنتبهون لها، إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به، إذن صارت الشروط واللوازم الاستدلال عليها من أي أنواع الدلالة؟ من باب دلالة الالتزام. طيب، مثال آخر، قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نريد نستدل بالآية ذي ثلاث مرات. مرة يكون استدلالنا من باب دلالة المطابقة، وذلك إذا استدللنا بالآية على وجوب أداء الأمانة كاملة غير منقوصة. واضح؟ إذا استدللنا بالآية على وجوب أداء الأمانة كاملة غير منقوصة. إنسان مثلا أعطيته 1000 ريال، قلت: هذه أمانة عندك، وضعتهن بظرف، شمعت عليه، قلت: هذه أمانة عندك، بعد شهر تعطيني إياه. جيت أنت وعطاك الأمانة الظرف بما فيه، إذن أدى إليك الأمانة كاملة غير منقوصة. في دلالة الآية على هذا دلالة مطابقة. طيب، لو استدللنا بالآية على وجوب الأخذ من الأمانة، إنك ما تأخذ من 1000 ولا ريال، مع أن الآية ما فيها هذا، فيها أداء الأمانة، لكن أليس عدم الأخذ من الأمانة بعض من أداء الأمانة؟ أداء الأمانة يقتضي مثلا حفظه، عدم التعدي عليها، عدم الاطلاع عليها إذا كانت مضرفة، عدم الأخذ منها، يعني في عدة جزئيات. إذا استدللنا بالآية على بعض الجزئيات مثل الصلاة، يصير الاستدلال من باب دلالة التضمن. طيب، إذا استدللنا بالآية على وجوب حفظ الأمانة، شوف الآن كيف يتم أداء الأمانة؟ بإيش؟ بحفظها. إذن الحفظ من لوازم أداء الأمانة، من شرط أداء الأمانة، مثل ما مر علينا الطهارة من لوازم الصلاة، من شروط الصلاة، هذه مثلها. إذن إن استدللنا بالآية على الأداء دلالة مطابقة، استدللنا بالآية مثلا على تغيير مكان الأمانة، عدم تغيير مكانه أو عدم كشفه، دلالة تضمن. إن استدللنا بالآية على حفظ الأمانة، دلالة التزام. انتقل المصنف رحمه الله إلى النقطة الثالثة، وهي 3 أصول يحتاج إليها الفقيه. الأصل الأول، قال: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. هذه يا إخوان قاعدة عظيمة من قواعد أصول الفقه، وهي أن الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا إذا وجد دليل صارف. من الأمثلة قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية دليل على وجوب الاستماع والإنصات عند سماع القرآن، وهذا الأمر عن الوجوب لا صارف له، لا يعرف في نصوص الشريعة ما يصرف هذا الأمر عن الوجوب. وبهذه الآية استدل العلماء على وجوب الإنصات لقراءة الإمام والاستماع، حتى إن فريقا من أهل العلم استدلوا بهذه الآية على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة لأنه مشغول بالاستماع لقراءة إمامه. أما الذين يقولون أن قراءة المأموم للفاتحة لا بد منها، فهذه فيقولون إن الآية هذه خصصت بالأحاديث الدالة على أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصير المعنى أن المأموم يقرأ الفاتحة وبعد هذا ينصت لقراءة الإمام. وعلى أي حال الآية فيها دليل على أن الأمر يقتضي الوجوب، والأدلة على أن الأمر يقتضي الوجوب كثيرة، منها قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا دليل على أن أوامر الشريعة ليس فيها خيار للمكلف إلا إن جاء الخيار من طريق الشرع، والخيار اللي يجي من طريق الشرع هو اللي يصرف الأمر إما للاستحباب أو للإباحة مثلا. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة من الآية مكون من ثلاث جزئيات مرتب بعضها على بعض، أن الآية دلت على أن من خالف الأمر متوعد بهذا الوعيد العظيم أن تصيبهم فتنة، وهي الزيغ والانحراف والعياذ بالله، أو العذاب الأليم. الجزئية الثانية: لا يتوعد بهذا الوعيد العظيم إلا على ترك واجب. الجزئية الثالثة: النتيجة، فدل على أن أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجوب حتى يرد ما يصرفها. الشيخ رحمه الله اقتصر على نوعين مما يخرج فيه الأمر عن الوجوب: الأول الاستحباب، ومن أمثلته ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، يعني قبل صلاة المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فلولا قوله لمن شاء لكان قوله صلوا المكرر ثلاث مرات يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب، ولكن صرف الوجوب بهذه القرينة. ثم لابد أن نعلم أن القرينة قد تكون قرينة ظاهرة وقد تكون قرينة خفية، بسبب أن القرينة قد تكون في نفس النص، مثل مثال اللي مثلت لكم. القرينة اللي صرفت الأمر عن الوجوب دليل آخر ولا بنفس الدليل؟ نفس الدليل، لكن قد تكون القرينة شيئا يستفاد من أدلة الشريعة وعموماتها. مثاله ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين بالأمر، ولا طبعا تعرفون الحديث: فلا يجلس، لكن هذا يصلح لدرسنا اليوم، ها أو ما يصلح؟ فلا يجلس نهي ولا لا؟ ونحن ما نبحث في النهي الآن، إذا نسقت الحديث لكم برواية الأمر: فليركع ركعتين. تحية المسجد عند جمهور العلماء، وإن كان فيه من يقول بالوجوب، لكن تحية المسجد عند جمهور العلماء سنة، مع أن هذه صيغة أمر. والحديث الذي معنا ليس فيه صارف، ولكن الصارف ما استفاده العلماء من أدلة أخرى أنه لا واجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس، إلا الصلوات الخمس، وأما ما عداها فليس بواجب. يعني قصدي أنه ما في مجمع عليه إلا الصلوات الخمس. يعني صلاة العيدين فيه من قال إنهما فرض عين، لكن على أي حال الجمهور استدلوا على أن الأمر مصروف عن ظاهره بما استقر من أنه لا يجب في الشريعة وجوبا مجمعا عليه إلا الصلوات الخمس. وعلى هذا فموضوع صرف الأمر من الوجوب إلى غيره كالاستحباب يحتاج إلى استقراء وتتبع لنصوص الشريعة. الإباحة، نعم قد يرد الأمر للإباحة لا يراد به الوجوب، والأصوليون عندهم قاعدة أن الأمر بعد الحظر أو ما يتوهم فيه الحظر أنه للإباحة. الأمر بعد الحظر في مثل قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لا أحد يقول إن الإنسان إذا حل إحرامه يجب عليه أنه يخرج ويدور صيد ويصيد وجوبا أبدا. إذن الصيد مباح، لماذا؟ لأنه كان في حال الإحرام محرما. إذن القاعدة عندهم إن الأمر بعد الحظر يكون للإباحة أو في مقام يتوهم فيه الحظر، توهم فيه الحظر. مثاله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم النحر في حجة الوداع، يقول نحرت قبل أن أحلق، لم أشعر، نحرت قبل أن أحلق، قال افعل ولا حرج. وكل الأسئلة اللي ترد على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ افعل. افعل صيغة أمر. هل هذا الأمر يراد به الوجوب؟ لا يراد به الوجوب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الصيغة في مقام يتوهم الحظر. يعني الذي قال حلقت نحرت قبل أن أحلق يظن أن النحر قبل الحلق أنه محظور، فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال له افعل ولا حرج يصير معنى هذا أن الذي تتصور أنه محظور ليس بمحظور، وإنما هو مباح. لكن قول الأصوليين إن الأمر بعد الحظر للإباحة فيه نظر، والصواب ما عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى الأمر قبل الحظر. إذا كان واجب ثم جاء حظر، تعرفون حظر يعني منع، ثم جاء أمر يرجع الأمر الحالة الأولى. إن كان مستحبا وجاء حظر ثم أمر يرجع للاستحباب، إن كان مباحا وجاء حظر ثم أمر يرجع لإيش؟ للإباحة. انظر مثلا إلى قول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قتل المشركين قبل أن تحل الأشهر الحرم واجب، في الأشهر الحرم ما في قتال، فإذا انقضت الأشهر الحرم يصير قتالهم مباحا؟ لا، يرجع إلى الوجوب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. إذن هي قبل تحيض وجوبا تصلي، إذا حاضت في حضر الآن في حضر، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. يرجع الأمر إلى إيش؟ إلى الوجوب. طيب، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زيارة القبور في إجماع أهل العلم مستحبة، فبعد النهي عنها أمر بها، فيكون الأمر بها لإيش؟ يعود على الأصل الذي هو الاستحباب. وهذا القول كما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره، قال: إن هذا القول تجتمع به الأدلة ولا يشد منها شيء، أن الأمر بعد الحضر يرجع إلى ما كان إليه قبل الحضر. الأصل الثاني، الأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، إلا إذا دل الدليل على الكراهة. هذه قاعدة عظيمة نص عليها الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، قال: إن الأصل في النهي إذا ورد عن الله ورسوله أنه يحمل على التحريم إلا إذا ورد دليل يصرفه عن التحريم. مثاله ما ورد في حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا نهي محمول على التحريم، ولا يعرف في نصوص الشريعة صرفه عن التحريم. ومن هنا قرر أهل العلم أن الصلاة إلى القبور، بمعنى أن القبر يكون قبلة للمصلي، أن هذا محرم شرعا، لأن الصلاة إلى القبور أو الصلاة في القبور من أعظم وسائل الشرك والتشبه بالمشركين. وهكذا موضوع الجلوس على القبور، هذا محرم شرعا، لأن الجلوس على القبر فيه امتهان لصاحب القبر. لكن هل كل النواهي على التحريم؟ قد يصرف النهي إلى الكراهة، يعني تكون رتبته أقل، ولكن لا بد من القاعدة أنه لا يصرف النهي عن التحريم إلا لدليل. ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه، حديث أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فمس الذكر باليمين منهي عنه. وكان الأصل أن يكون هذا النهي للتحريم، ولكن أهل العلم وجدوا صارفا صرفه عن التحريم وخفف بالنسبة للمكلف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من مس الذكر كما في حديث طلق بن علي، هو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن، قال: هل هو إلا بضعة منك؟ هل هو إلا بضعة منك؟ معنى بضعة قطعة كأصبعك مثلا، لأنه عضو من أعضائك. فقالوا هذا صرف التحريم أو النهي للتحريم صرفه إلى الكراهة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم كما نص عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه للحديث المذكور أولا. النقطة الأخيرة في موضوع النهي، ما الدليل على أن الأصل في النهي التحريم؟ الدليل قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الدلالة من الآية أن الله جل وعلا أوجب الانتهاء، يعني وجه الدلالة مكون من ثلاث جزئيات، أسهل لكم فهم المعلومات. وجه الدلالة مكون من ثلاث جزئيات: الجزئية الأولى أن الله تعالى أمر بالانتهاء عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، الجزئية الثانية. الجزئية الثالثة: فيكون الأمر بالانتهاء عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون واجبا، فإذا كان واجبا صار النهي للتحريم، لأنه لا يكون الانتهاء واجبا عليك أنك تنتهي إلا إذا كان النهي لإيه؟ للتحريم. الأصل الثالث الذي يحتاج إليه الفقيه ما يتعلق بالحقيقة والمجاز. يقول رحمه الله: والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به، يعني بالكلام، إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. الأصوليون يذكرون الحقيقة والمجاز، ومن المعلوم أن البحث في الحقيقة والمجاز محله كتب البلاغة، وهو ما يسمى بعلم البيان. يعني علوم البلاغة ثلاثة: علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. فالذي يبحث في الحقيقة والمجاز هو علم البيان، ولكن الأصوليين قاطبة يذكرون مباحث من الحقيقة والمجاز في كتب البلاغة، في كتب الأصول. لماذا؟ الجواب كما قلت لكم أن من أهم مباحث الأصول البحث في دلالات الألفاظ، ومعلوم أن اللفظ قد تكون دلالته حقيقية وقد تكون دلالته مجازية. فرأوا أن البحث في الحقيقة والمجاز يعتبر من مباحث دلالات الألفاظ، مثل البحث في العام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخره. الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. فإذا قلت رأيت أسدا فهذا حقيقة، لأن اللفظ استعمل فيما وضع له. والظاهر أن العرب، وإن كان ينازع في هذا الكلام لكن نحن نتكلم على ما يقرره البلاغيون، أن العرب أول ما وضعت كلمة أسد وضعتها على الحيوان المفترس. لكن لو قال لك إنسان رأيت أسدا على فرس، رأيت أسدا على فرس، هنا كلمة أسد ما استعملت في معناها الحقيقي. ليش؟ لأنه في قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. ولهذا القاعدة عند البلاغيين إنك ما تستعمل اللفظ معناه المجازي إلا تعطي السامع قرينة. ولا السامع وين يروح ذهنه؟ يروح للمعنى الحقيقي. فأنت الآن إذا قلت رأيت أسدا على فرس، في كلمة أسد هنا يراد بها الرجل الشجاع لأمرين. الأمر الأول أنه وجد قرينة، كلمة على فرس. والأمر الثاني العلاقة، أنه في علاقة بين الحيوان المفترس اللي هو المعنى الحقيقي والمعنى المجازي اللي هو الرجل الشجاع، العلاقة بينهما الشجاعة. هذا معنى الحقيقة والمجاز. لكن الذي يهم الأصوليون ما يهم الفقهاء، وهو الذي نص عليه الشيخ رحمه الله عندما قال الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. الفقهاء ومنهم ابن قدامة في المغني يقولون إذا قال إنسان هذا وقف على ولدي، وقف على ولدي، فإنه لا يدخل ولد الولد، لأن الولد الحقيقي ولد الصلب، وولد الولد ولد ولكنه عن طريق المجاز، فلا ينقل الوقف إلى ولد الولد ما أمكن صرفه إلى الولد. إذن هذه مسألة فقهية تذكر في باب الوقف. ما المستند إلى الحكم فيها؟ القاعدة ذي، ها؟ إن الأصل في الكلام الحقيقة ولا يصرف إلى المجاز إلا إن تعذرت الحقيقة. طيب، لو قال إنسان والله لا لآكلن من هذه الشجرة، المعنى الحقيقي للشجرة جذعة وصونة، والمعنى المجازي الثمرة. إذن هنا ما ينصرف اللفظ إلى المعنى الحقيقي لأنه متعذر، إنما ينصرف إلى المعنى المجازي. طيب، نرجع للمثال السابق. لو إنسان ما له أولاد لصلبه، ما له أولاد لصلبه، ها؟ كل من عنده أولاد أولاده، ثم قال هذا وقف على ولدي، ينصرف إلى من؟ ينصرف إلى أولاد الأولاد، لأنه تعذر صرفه إلى الحقيقة الذي هو ولد الصلب. وعلى أي حال، البحث في الدلالة الحقيقية أو المجازية هذا له فائدة. من الفوائد ما ذكر الشيخ رحمه الله من أن الحقيقة ثلاثة أنواع: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. قال والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. ما هي الحقيقة الشرعية؟ قبل، من يعرف لي الحقيقة؟ أنا أريد يعني أسهل لكم المعلومات قدر ما أستطيع. أنت يا سامي. اللفظ المستعمل فيما وضع له. زين، هذا تعريف الحقيقة، اللفظ المستعمل فيما وضع له. عندنا الآن ثلاث كلمات فقط. إن أردت اللغوية زد كلمة في اللغة، وإن أردت الشرعية زد كلمة في الشرع، وإن أردت العرفية زد كلمة في العرف. واضح هذا؟ طيب، الحقيقة اللغوية مثل الصيام، الصيام مستعمل في كلام العرب لكن بالمعنى اللغوي. أنت إذا سمعت الشاعر يقول خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجوم، نفهم من قوله صيام غير صائمة إنها ممسكة، إما عن الجري، إما عن الجري مثلا، أو عن أي معنى من المعاني يدور على معنى الإمساك. لكن قد يكون قوله خيل صيام يريد الممسك عن الجري بدليل أنه قال وخيل غير صائمة تحت العجاج، واللي تحت العجاج يعني على في ميدان القتال معناته أنها تجري. إذن تفسير الصيام بأنه الإمساك عن الجري من أي نوع الحقيقة؟ حقيقة لغوية ولا لا؟ لأن هذا هو اللفظ المستعمل فيما وضع له عند أهل اللغة. طيب، اللفظ اللي مثلت به أمسي للظاهر ما هو؟ أنا مثلت بحديث أمس للتمثيل للظاهر، قول الرسول صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. هذا الحديث اللي هو الوضوء له معنى لغوي، له معنى لغوي. لو فرضنا أن أحد الشعراء ذكر الوضوء فاستراه بالمعنى اللغوي، لكن من الذي ذكر الوضوء؟ صاحب التشريع صلوات الله وسلامه عليه. إذن يصير الوضوء في الحديث حقيقة شرعية. ما اللفظ المستعمل للوضوء في لسان الشرع؟ غسل الأعضاء الأربعة، الوجه واليدان والرجلان والرأس، والتعبير عن الرأس بالغسل من باب التسامح في التعبير، تسامح في التعبير. حقيقة عرفية، الحقيقة العرفية نوعان، عرفية عامة ما تخص طائفة معينة مثل لفظ الدابة. الدابة في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض، حتى أنت دابة بالمعنى اللغوي، لكن خصه العرف بذوات الأربع. ما يقولون جاء دابة إلا إذا جاء فرس مثلا أو حمار أو إبل، لكن لو جاء إنسان ما يقولون جاء دابة، لأن العرف خص الدابة بذوات الأربع. من اللي خص الدابة بذوات الأربع؟ ما ندري، حقيقة عرفية عامة. طيب، لكن أنت إذا سمعت في كتب النحو الرفع والجر والجزم إيش تفهم؟ تفهم الرفع أنه شيء مرفوع فوق شيء، والجزم أنه بمعنى اليقين؟ لا ولا لا؟ الرفع يريدون به الحركة المعروفة الضمة، والجر الكسرة، الجزم السكون. هذه تسمى حقيقة عرفية إيش؟ خاصة، لأن عند طائفة معينة. هذه أنواع الحقيقة. لكن يا إخوان المهم ما هو فقط أننا نعرف أنواع الحقيقة، المهم ما فائدة معرفة أنواع الحقيقة؟ وهذا قال عنه الشيخ: فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. كلام بمنتهى الوضوح والدقة. يقصد الشيخ إن الفائدة من تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، إنه إن جاءت على لسان أهل اللغة تفسر بالمعنى اللغوي عندهم، وإن جاءت على لسان الشرع تفسر بالمعنى الشرعي، وإن جاءت على لسان أهل العرف يعني ما له معنى لغوي ولا شرعي تفسر بما يدل عليه العرف. طيب، مثلنا إنك إذا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول توضأ من لحوم الإبل، ما تفسر الوضوء لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى العرفي، تفسره بالمعنى الشرعي، لأن الشرع جاء، اللفظ جاء على لسان الشرع، والشرع فسر الوضوء، فسر الوضوء. وهذا معنى قول الشيخ: فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي. طيب، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة. الشرع قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بل والقرآن هو بيّن لنا ضابط السرقة، ما بيّن ضابط السرقة. العلماء رجعوا إلى السرقة، يعني إلى تعريف السرقة، رجعوا إلى المعنى اللغوي. ولهذا أنت لو رجعت للقاموس غيره من معاجم اللغة ستجد أنهم يفسرون السرقة بأن أخذ المال خفية، وكلمة خفية ذي ما لها وجود في نصوص الشرع، ما لها وجود. إذن الشرع حكم بالسرقة وأنها تقطع يد السارق، لكن هل حد السرقة وضبطه بضابط معين؟ ما ضبطه بضابط معين، إذن يرجع المعنى اللغوي. في أشياء وردت في الشرع ما لها معنى لغوي ولا لها معنى شرعي، ما حدها الشرع، ما الحكم؟ يرجع إلى العرف. من ذلكم السفر، السفر ذكر في نصوص الكتاب والسنة، لكن لم يعرف الشرع السفر تعريفا شرعيا، بل تركه وأطلقه، لأجل أن ما عده الناس سفرا على حسب أعرافهم وأزمانهم يكون سفرا. ولهذا بالمناسبة الشاطبي ذكر نقطة هنا لابد أن ننتبه له، وهي أن الأعراف قد تختلف من مكان إلى مكان آخر، فأي ناس مكان معين أو بمدينة معينة أو بلد معين لهم عرف يحكم بعرفهم ولو كان مخالفا للعرف في بلد آخر. مثاله النفقة، ذكر الإنفاق في نصوص الكتاب والسنة على الزوجة، لكن الشرع ما حد نفقة معينة، هذا من حكمة التشريع، فالمرجع فيها إلى العرف. أنت الآن لو أدرت فكرك في أنحاء العالم ستجد أن النفقة على حسب القدرة المالية تختلف من بلد إلى بلد آخر، بل نحن هنا مثلا في المملكة النفقة عندنا الآن على الزوجة ومطالب الزوجة بزماننا هذا، ما هي النفقة على الزوجة منذ 30 سنة أو 40 سنة أو أكثر؟ تختلف. إذن من حكمة التشريع أنه أعاد أو أرجع النفقة إلى العرف. لو أن الشرع حدد نفقة معينة لوقع الناس في الحرج. الحيض ما حدد الشرع للحيض ضابط معين، جعل الحيض راجعا إلى عادة المرأة، لأن النساء يختلفن، ولهذا بعض النساء ترتكب خطأ تظن أن الحيض 6 أيام، إذا كملت 6 أيام اغتسلت، مع أن أمارات الطهر ما رأتها. الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. ربط الأمر بإيش؟ بكل امرأة، كأنه يقول لكل امرأة إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت حيضتك فاغتسلي وصلي. امرأة قد تدبر حيضتها 6 أيام، امرأة قد تدبر حيضتها 7 أيام. وجد من النساء من لا تدبر حيضتها إلا بعد 15 يوما. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة عظيمة في هذا الموضوع الذي نحن بصدده، وهي موجودة بمجموع الفتاوى في الجزء 19. قال الشيخ رحمه الله: وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف، كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما، يعني أن الشرع قد يذكر كلمة المعروف، كما في قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وكما في قول الله تعالى في موضوع مال اليتيم: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف ما تعارف عليه الناس وأقروه حسب أزمنتهم وأمكنتهم، لكن للعرف شرط أساسي، وهو أن لا يكون مخالفا للشرع. لكن لو تعارف الناس على الربا أو على شرب الخمر أو على منكرات الأفراح أو غير ذلك لا يقرون على ذلك، لأن الشرط في العرف ألا يناقض الشرع. ولهذا يعرف العرف بأنه ما تعارف عليه الناس وأقره الشرع. قال: فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وهذه أسئلة كثيرة وردت في الموضوع وفي غيره، فهذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم، قلتم إن الأصوليين عندما يذكرون الصفة لا يقصدون بها الصفة المصطلح عليها عند الأصوليين، نرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة. عند الأصوليين ولا عند النحويين؟ كذا ذكر عند الأصوليين. لا، هو أنا قلت لكم عند الأصوليين ولا قلت عند النحويين؟ أي يعني تعرفون أن الصفة عند النحويين له ضابط معين نص عليه ابن مالك عندما قال: فنعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب. إذن عند الأصوليين لابد تكون الصفة مشتقة، لابد تكون الصفة مشتقة، اسم فاعل اسم مفعول إلى آخره. ثم إن الصفة لابد أن تسبق بموصوف، تسبق بموصوف، تقول مثلا: جاء رجل كريم، فكريم صفة لرجل. لكن لو قلت: جاء كريم القوم، الوصفية موجودة ولا لا؟ موجودة الوصفية، لكن ما يقولون إن الكريم كريم القوم إن صفة اصطلاحا. إيش يقولون؟ يقولون من إضافة الصفة إلى الموصوف. إذن لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في الغنم السائمة الزكاة، فتصير صفة نحوية الآن. وراكم أنتم بالنحو، ها؟ في الغنم السائمة الزكاة صارت الآن صارت صفة الآن. ها؟ لكن الحديث قال في سائمة الغنم. إذن الوصفية موجودة، لكن هل هي صفة على اصطلاح النحويين؟ ما هي صفة. والذي أريد أن تفهموا إن الصفة عند الأصوليين أعم من الصفة عند النحويين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عبر الإنترنت يقول: أرجو التكرم بإعادة عناوين الأصول التي شرحتموها هذه الليلة، والله يعافيكم. الأصول يقصد الأصول أربعة الأخيرة: الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في النهي التحريم، الأصل في الكلام الحقيقة، ثم الأصل الرابع اللي هو مفرع عن الثالث: أنواع الحقيقة وبيان فائدة معرفة أنواع الحقيقة. أي النقاط. النقطة الأولى تعريف مفهوم المخالفة وذكر نوعين من أنواعه وهما الصفة والشرط مع الأمثلة والدليل على حجية مفهوم المخالفة. النقطة الثانية أنواع الدلالة الشرعية، وهي دلالة التضمن والمطابقة والالتزام. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أربعة أصول أو ثلاثة أصول يحتاج إليها الفقيه، وهي التي ذكرتها في أول الجواب. نعم. وهذا سائل يقول: هل هناك فرق بين دلالة الألفاظ عند علماء الأصول والبلاغة والتفسير وأهل اللغة؟ أما بالنسبة للدلائل عند المفسرين فلا فرق، بل إن المفسرين عالى على الأصوليين. ولهذا يرى بعض المعاصرين إنه لا داعي إلى إرادة المباحث الأصولية مع علوم القرآن، مع علوم القرآن، يعني مثل مبحث العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم، يقول ما له داعي إن تدرس أو تدون مع علوم القرآن، لأن الأصوليين بها أقعد أقعد، فالمفروض أن المرجع فيها إلى الأصوليين. ولهذا قلت لكم في أول كلمة قلتها أن أصول الفقه لا يستغني عنه لا محدث ولا فقيه ولا مفسر، فليس هناك فرق. أما بالنسبة للأصوليين للغويين فمن حيث الأصل ما في فرق بينهم، لكن من حيث تنزيل الدلالات على نصوص الشريعة يكون في فرق بينهم، لأن الأصولي يشتغل بالنصوص، أما اللغوي فيفرع على كلام العرب. وهذا سائل يقول: هل النهي يتضمن أمرا مثل قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟ وهل ترك هذا النهي يدخل في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية؟ القاعدة عند الأصوليين ستأتي إن شاء الله فيما أظن أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، ولعل الجواب يأتي في حينه لأجل ما يضيع علينا الوقت مرتين. انتهت. هناك هناك سؤال مهم إن كان خارج عن الموضوع لكنه من امرأة به. خير. قال: هذه امرأة أرسلت من أمريكا السؤال: امرأة أمريكية أسلمت وكانت متزوجة من زوج نصراني، ولا تزال معه في نفس البيت لقلة الحيلة والمال، وهي في قرية نائية، فما الحل؟ والله أقول الحل ليس الآن الحل. أعطنا الورقة شوف. طيب خلى الحل بعدين. نعم. وهذا سؤال آخر من أمريكا أيضا يقول: إجماع أهل العلم على بعض الأحكام الواردة في أو أجمع إجماع أهل العلم على بعض الأحكام الواردة في حديث عمرو بن حزم مع ضعف سنده واستغنائهم لشهرته، نرجو التوضيح. حديث عمرو بن حزم هذا تكلم العلماء في إسناده، لكن العلماء رحمهم الله تعالى استدلوا به على مسائل، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأن لا مس القرآن إلا طاهر. فاستدلالهم بهذا الحديث لسببين: السبب الأول أن كثيرا من الأحكام الواردة في حديث عمرو بن حزم ورد لها شواهد في أحاديث أخرى. والأمر الثاني أن العلماء رحمهم الله تلقوا هذا العلماء بالقبول، حتى إن بعض العلماء وأظن الإمام أحمد رحمه الله قال لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتبه لعمر بن حزم. ولعل السائل وغير السائل يرجع إلى رسالة مطبوعة متخصصة في دراسة هذا الحديث، لكن هذا الجواب الذي ذكرت هو باختصار. وهذا سائل يقول: أرجو من فضيلتكم إعادة شرح مفهوم الموافقة والمخالفة مع ذكر الأمثلة. ما يصلح هذا، ما يصلح الإعادة. لعل ها منين جاي السؤال ذا؟ ها من هنا؟ إذا كان من الحضور يأخذون من زملائهم اللي يمكن بعضهم يكتب، ولا يأخذون من الشريط. أما شرح مفهوم الموافقة ويقول أو مخالفة، كلاهما هذا لن أشرحه في هذه الليلة، وقد شرحت مفهوم الموافقة في ليلة ومفهوم المخالفة في ليلة أخرى. فأرجو من السائل أن يرجع إلى أحد زملائه أو إلى الأشرطة إن كان في أشرطة للدرس، والله أعلم. ها؟ من الإمارات هذا السؤال. نعم. قالوا هذا سؤال من الإمارات، يقول: هل يراد مفهوم المخالفة في كل نص؟ هل يرد مفهوم المخالفة في كل نص؟ مفهوم المخالفة له أسباب، إن وجدت أسبابه وجد مفهوم المخالفة، كالصفة والشرط والعدد مثلا، فإذا وجد سبب وجد مفهوم المخالفة. ولهذا قلت لكم أنا في بداية الدرس أن مفهوم الموافقة ما في شيء زائد على اللفظ، لكن مفهوم المخالفة لا بد أن يكون فيه شيء زائد على دلالة اللفظ. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.